الوجه الثاني يبدأ حالا. أما المنهاج فقد جاءهم بعلم الأصول الذي هو منهاج الاستنباط يبينه بالتفصيل، وأما ما تحل به من صفات فهو الفصاحة والبيان والقدرة على المناظرة والمجادلة، فقد كان فصيح العبارة قوي التأثير في بيانه، حتى لقد قال فيه بعض معاصريه إنه خطيب العلماء. وفي هذه القدمة إلى بغداد أملى كتبه التي أسماها الكتب البغدادية، ففيها كتابه الأم ويسمى المبسوط، وهو عدة كتب شملت أكثر ما أثر عنه في الفروع. وكذلك أملى كتابه في الأصول وهو الذي يسمى الرسالة، رواهما عنه الزعفراني، وبهذا نشر علمه في كل بلاد المشرق مما وراء العراق عن أولئك التلاميذ الذين كانوا يحتفون به في درسه. نكتفي بهذا القدر مما ذكره أبو زهرة عن إقامة الشافعي ببغداد ومغادرته إياها إلى مكة ثم عودته إليها ثانيا وإقامته بها إقامة قصيرة وارتحاله منها إلى مصر. وفيما يلي نذكر بشيء من التفصيل رحلته إلى مصر. قدم الشافعي إلى مصر سنة 99 في أول خلافة المأمون، وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد الله بن العباس استصحبه فصحبه، وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبد الله على مصر، ولم يزل الشافعي بمصر إلى أن ولي السري بن الحكم البلخي مصر واستقامت له، وكان يكرم الشافعي ويقدمه ولا يؤثر أحدا عليه. وكان الشافعي محببا إلى الخاص والعام لعلمه وفقه وحسن كلامه وأدبه وحلمه. وإذا صح أن هذا الوالي العباسي هو الذي استصحبه إلى مصر، فقد حقق له أمنية كانت تتوق إليها نفسه، كما يدل على ذلك تمثله بالبيتين التاليين حين أراد الخروج إلى مصر: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها قطع المهامة والفقر، فوالله ما أدري أل الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. وقد أورد صاحب معجم الأدباء في سياق البيتين السابقين عن خروج الشافعي إلى مصر القصة التالية، نذكر خلاصتها لطرافتها ولا نجزم بصحتها. قال: فخرج فقطع عليه الطريق، فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا ثياب رثة لم يلتفت إليه أحد، فقال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفسي لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل الصيف أخلاق غمده إذا كان عضبا أين وجهته فرى. يقول مصطفى عبد الرازق: إذا كان الشافعي قد خرج إلى مصر يلتمس نشر مذهبه، فهو إنما أراد أن يلتمس لآرائه ميدانا جديدا بعد أن أدرك النصر في الحجاز والعراق. وقال الربيع: سألني الشافعي عن أهل مصر فقلت: هم فرقتان، فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عنه، وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضلت عنه. فقال: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فآتيهم بشيء أشغلهم عن القولين جميعا. قال الربيع: ففعل ذلك والله حين قدم مصر. وقال النووي: وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر، وصار ذكره في البلدان، وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وسائر النواحي والأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه وأخذها عنه. وصار أهل مصر وغيرهم وابتكر كتبا لم يسبق إليها، ومنها أصول الفقه. وقد أقام الشافعي بمصر إلى أن وافته المنية سنة 204 هجرية، وهو في 54 من عمره، وكان في آخر عمره شديد العلة بالبواسير. ويروى في سبب موت الشافعي أنه كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس يقال له فتيان، فيه حدة وطيش، وكان يناظر الشافعي كثيرا ويجتمع الناس عليهما، فتناظرا يوما في مسألة، فظهر عليه الشافعي في الحجاج، انتصر عليه في المناظرة، فضاق فتيان بذلك ذرعا فشتم الشافعي شتما قبيحا، فلم يرد عليه الشافعي حرفا ومضى في كلامه. فرفع ذلك رافع إلى والي مصر فطلبه وعزره، فحقد فتيان على الشافعي فلقيه ليلا فضربه بمفتاح حديد فشجه، فتمرض الشافعي إلى أن مات. وقد علق الشيخ مصطفى عبد الرازق على هذا الخبر في ترجمته للإمام الشافعي بقوله: لم تقتل الشافعي شجة فتيان المزعومة، إنما قتل الشافعي ما بذله من جهد عنيف في السنين الأربعة التي أقامها بمصر، ما بين تأليف وتدريس وسعي في بث مذهبه ومدافعة كيد خصومه، هذا إلى مرضه المنهك. وقال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يغدر بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. علم الشافعي وفقهه. لقد مرت بنا شذرات عن علم الشافعي وفقهه، وفيما يلي نقتبس من كتاب الشيخ محمد أبو زهرة بشيء من الإيجاز نبذة مما ذكره في هذا الصدد. قال: لقد شغل الشافعي الناس بعلمه وعقله وبلاغته. شغلهم في بغداد عندما كانت تعقد بينه وبين فقهائها المناظرات، وهو شاب يتلقى عن محمد بن الحسن، وشغل العلماء الذين كانوا يجيئون إلى البيت الحرام حاجين ومتزودين بزاد من علم الرسول وأحاديث يتلقونها عن بقية التابعين بها، وشغل بغداد مرة ثانية بالثمرات العلمية التي وصل إليها وهو عاكف في البيت الحرام يضع القواعد ويجمع الأصول ويدرس المذاهب دراسة مقارنة لم يسبق بها. ثم لما جاء إلى مصر شغل الناس بعلمه الذي لم يعرفوا له نظيرا فيما درسوا، وإن كان لكل فضله وسبقه. ولقد انطلق بالثناء عليه شيوخه الذين تلقى عنه وقرناؤه الذين ناظروه ثم كانوا له كالتلاميذ، وتلاميذه الذين حفظوا للأجيال علمه الغزير. ثم قال: والحقيقة أنه أوتي من أسباب العلم ما يجعل له هذه المنزلة السامية، فقد أوتي علم القرآن الكريم ففقه معانيه وأدرك كثيرا من أسراره ومراميه. وقد قال بعض تلاميذه: إذا أخذ الشافعي في التفسير كان كأنه شاهد التنزيل، وأوتي علم الحديث فروى أحاديث من كانوا بمكة من بقية التابعين، وروى أحاديث الإمام مالك فقرأ عليه الموطأ الذي يعد أول مدون كامل في الحديث، وأوتي العلم العراقي راويا له عن العراقيين في الفترة التي التقى فيها بالإمام محمد بن الحسن، وأوتي مع هذا فقه الرأي وضبط قواعد الفقه، فوضع ضوابط القياس وضوابط النسخ. وضع الشافعي لعلم أصول الفقه. نقتبس فيما يلي فقرات مما ذكره الشيخ مصطفى عبد الرازق تحت هذا العنوان. قال: إذا كان الشافعي هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية، فهو أيضا أول من وضع مصنفا في العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه. قال الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم أي علم أصول الفقه الشافعي، وهو الذي ميز بعض أقسامه من بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف. وقال الرازي أيضا: وأعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرطاطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض. المذهب الشافعي وانتشاره في العالم الإسلامي. كان الشافعي في أول أمره يعد نفسه تلميذا لمالك ومتبعا لمذهبه، وما زال كذلك إلى أن قدم إلى بغداد واتصل بأصحاب أبي حنيفة، وأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني واطلع على طريقة العراقيين، فاقتبس من ذلك أحسنه، وأضاف إلى ثروته الحجازية في اللغة والأدب والحديث وطريقة الحجازيين في الاستنباط. ومنذ أن عاد الشافعي إلى مكة بعد إقامته في بغداد أخذ ينهج منهاجا فقهيا ليس فيه تابعا لشيخه مالك رضي الله عنه ولا لمحمد بن حسن الشيباني الذي كان يحمل فقه العراقيين. وقد اتجه كما أشرنا من قبل إلى دراسات كلية مع دراسة الفروع، وقد استقبل الناس ذلك النوع من العلم على أنه فتح جديد في الدراسات الفقهية لم يسبق به الشافعي أبو زهرة. ثم لم يلبث الشافعي أن أعلن مذهبه الجديد في بغداد سنة 195 هجرية، ودعا إليه فتبعه فيه بعض أصحابه البغداديين. ولما لم يجد الشافعي لمذهبه في العراق النجاح الذي كان ينشده لمزاحمة الحنفية له ولما لهم من جاه وسلطان، تحول إلى مصر وأقام بها نحو 4 سنوات أملى فيها كثيرا من كتبه، وانتشر مذهبه بمصر بعد أن ابتدأ بنشره بالعراق، ومن العراق انتقل إلى خراسان وما وراء النهر. ومع أن المذهب الحنفي كان مذهب الدولة العباسية السائد بين رعاياها المؤيد بسلطانها، كان المذهب الشافعي ينازعه السلطان في الشعب، واستمر سلطانه في مصر حتى بعد استيلاء الفاطميين عليها، وقد امتد سلطانه إلى الشام واليمن وفارس وغيرها، ولم يزل يمتد وينتشر حتى بلغ في أقصى الشرق بلاد الملايو وجاوة وبعض بلاد الهند وما جاورها من الأقطار والشعوب الإسلامية، وأصبح بذلك أحد المذاهب الإسلامية الأربعة التي يدين بها المسلمون في معظم أرجاء العالم الإسلامي ويحتكمون إلى قوانينها ودساتيرها. آثار الشافعي. كتب الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام بحثا مطولا عن آثار الشافعي وكتبه، نقتبس منه بإيجاز الفقرات التالية للإلمام بأهم هذه الآثار. قال: من أهم ما وصل إلينا من أعمال الشافعي رسالته في أصول الفقه، وقد تكلم فيها فيما يحتاج إليه المجتهد إزاء القرآن من العام والخاص والناسخ والمنسوخ، وتكلم في موقف المجتهد من الحديث ناسخه ومنسوخه، كما تكلم على الإجماع والقياس، إلى أن قال: وهو بهذا أول من وضع خطة في البحث في أصول الفقه جرى عليه كل من أتى من علماء المذاهب الأخرى، مستشهدا بقول الرازي: واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض. ولما كان كتاب الرسالة أول كتاب صنفه الشافعي في علم أصول الفقه، فقد علق عليه الأستاذ أحمد أمين بقوله: وأعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير، والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم عيال على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب والسبق لمن سبق. أما كتاب الأم وهو أكبر أثر للشافعي كما يقول أحمد أمين، فقد جاء في تعليقه عليه ما خلاصته، وقد ثار الخلاف حديثا في مصر: هل الأم كتاب ألفه الشافعي أو ألفه البويطي؟ وبعد أن أشار إلى دواعي الخلاف قال: فالظاهر أنها آمال أملاها الشافعي في حلقته كتبها عنه تلاميذه وأدخلوا عليها تعليقات من عندهم، واختلفت رواياتهم بعض الاختلاف. على كل حال، بين أيدينا مجموعة في 7 أجزاء أغلبها من كلام الشافعي رواها عنه تلميذه، وأدخل فيها بعض تعليقات أفردها وبينها حتى لا تلتبس بكلام الشافعي. ومجموع ذلك والذي أطلق عليه كتاب الأم، وقد بوب على أبواب الفقه كما فعل مالك في الموطأ، ولكن فيه فصول في أصول الفقه. وقد أمليت هذه الأبواب في مصر، والعلماء يقسمون فقه الشافعي إلى مذهبين، قديم وجديد. فأما القديم فهو ما كتبه وقال به في العراق، وأما الجديد فهو ما كتبه وقال به في مصر. ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له كان قالها من قبل، فغير ذلك من فقه الشافعي في القول بالمذهب الجديد، إلى أن يقول: وفي الأم مصداق لجميع ما ذكرنا عن الشافعي، فهو فيه فصيح العبارة، قوي الأداء، تشوب عبارته بلاغة البادية وفصاحتها، وقوة القرشية وإيجازها. ثم يقول: وفي الكتاب تظهر قوة الشافعي في الجدل، فأسلوب الكتاب كله تقريبا أسلوب جدلي. ثم لا يفترض مجادلا فيرد عليه، ثم يعترض فيجيب، إلى أن يقول: وعلى الجملة فالكتاب ثروة كبيرة من حيث دلالته على مناحي الشافعي في الاجتهاد وعلى فقهه وعلى ما كان من أثر مصر في القول بالمذهب الجديد. الشافعي المربي. الشافعي المربي ومنهجه التربوي. لقد أولع الشافعي بالعلم والتعليم منذ حداثة سنه، وقد مر بنا حديث ممارسته لتعليم الصبيان في الكتاب ما كان يتلقفه من المعلم، مما جعل المعلم يعتمد عليه في ذلك ويعفيه من الأجرة التي كان يتقاضاها من أمثاله. وروي أنه كان يقرئ الناس في المسجد الحرام وهو ابن 13 سنة، وكان حسن الصوت يشجي السامعين بقراءته ويبكيهم. وفيما يلي نبذة مقتبسة مما ذكره أبو زهرة عن انصراف الشافعي إلى العلم، قال: منذ نعومة أظفاره اتجه إلى العلم وتوافرت له أسبابه، فقد كانت إقامته بمكة وبها بقية من التابعين، وفيها مدرسة عبد الله بن عباس الذي اختار جوار البيت الحرام مستقرا له ومقاما، ذريعة لأن يصل في نشأته الأولى إلى أعلى ما يصل إليه من هو في مثل سنه. ولما شدا وترعرع اتجه إلى عالم دار الهجرة، فلازمه 9 سنين هي أخصب زمن لإنتاج الشيخ وأخصب سن للتلميذ، ولم ينصرف إلى العمل في غير العلم إلا قليلا. عاد بعده إلى العلم مشغوفا به، مدركا أن فيه كل الشرف، وأخذ يدرس علم القرآن والسنة واختلاف الفقهاء، ويضع الموازين بضبطها، وتعرف الحق من بينها، واتخذ مجلس درسه ابتداء في البيت الحرام حتى إذا امتلأ الوعاء ذهب إلى بغداد، واتخذ فيها كرسيا آخر لدرسه. ثم لما ضاق ببغداد وتبرم بمناهج علمية لا يرتضيها، يمم وجهه ناحية مصر الطيبة التي صارت من بعد مأوى العلماء من الشرق والغرب، عندما لهمت الخطوب بأهل الإسلام واضطر العلماء إلى الرحلة حيث الأمن فلم يجدوه إلا في مصر، وبذلك كانت حياته كلها للعلم بعقل عبقري ولسان بليغ مصور. وقد تخرج على الإمام الشافعي في كل من مكة وبغداد ومصر طائفة كبيرة من العلماء الأجلاء الذين حملوا فقهه وعلمه وأدبه، وساهموا مساهمة جليلة في خدمة مذهبه ونشره في أنحاء العالم الإسلامي. أما منهجه التربوي فقد كان الشافعي يدعو إلى ورود مناهل العلم والمعرفة على اختلاف فنونها، منوها بقيمة كل علم وأثره، وفي ذلك يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل قدرته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ولقد كان هو نفسه مثالا فذا لهذه الثقافة المتعددة النواحي، وكانت دروسه خير مثال لذلك. حدث الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي وراوي كتبه قال: كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقة إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضي الله عنه. وقال بعض أصحابه: ما رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر. وقال النووي: إن الشافعي رحمه الله مكنه الله تعالى من أنواع العلوم حتى عجز لديه المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون، واعترف بتبريزه وأذعن الموافقون والمخالفون في المحافل الكثيرة المشهودة المشتملة على أئمة عصره. انتهى الشريط الأول من كتاب الإمام الشافعي الفقيه الأديب، وله بقية على الشريط الثاني.